بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح متن السلم المنورق في علم المنطق. وصاحب هذا المتن هو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد الصغير ابن محمد ابن عامر الأخضري رحمه الله تعالى. ولد في الجزائر، في معنى من أهل الجزائر يعني الشيخ عبد العزيز، فسمعناش بالضبط البلدة التي ينسب إليها، بن طيوس نسبة إلى يعني قرية من واحة من واحات مدينة بسكرة. صحيح؟ بس بن طيوس هكذا نطقها ولا بكسر الباء؟ فببلدة يقال لها بن طيوس، قرية أو واحة من واحات منطقة بسكرة من بلاد الجزائر. ولد رحمه الله سنة 920 هجرية، ووفاته 983 هجرية. ولد سنة 920 ووفاته سنة 983. وألف هذا المتن، هو متن السلم، ألفه سنة 941، نظمه سنة 941. يعني كم كان عمره؟ كان عمره 21 سنة. ولهذا سيقول يعني في سأتينا في آخر المتن، يقول: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون بالجهل والفساد والفنون، مش كده؟ نعم، والفتون، لا سيما في عاشر القرون بالجهل والفساد والفتون. ف يعني كان عمره 21 سنة حين نظم متن السلم رحمه الله تعالى. من شيوخه والده، يعني نشأ في بيئة علمية، فتعلم على يد والده الشيخ محمد الصغير رحمه الله تعالى، فدرس عليه علم الحساب والفرائض وغيره من العلوم، وكذلك درس على أخيه الأكبر اسمه الشيخ أحمد بن محمد الصغير، فدرس عليه الفقه والمنطق والبيان وغير ذلك من العلوم. ومن شيوخه أيضا الشيخ عمر بن محمد الكماد الوزان رحمه الله تعالى، من علماء قسنطينة، فدرس على هؤلاء العلماء، وكذلك سافر إلى تونس ودرس في جامع الزيتونة في تونس على علمائها. ومن تلاميذه رحمه الله الشيخ سعيد المقري، الشيخ سعيد المقري من علماء الجزائر، يعني ممن أخذ عن المؤلف رحمه الله تعالى. له مؤلفات يعني عني بها وصارت لها مكانة كبيرة، منها الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون، وهو في البلاغة، في علوم البلاغة. وله يعني أكثر مؤلفاته منظومات، يعني أكثر مؤلفاته منظومات، منها السراج في الهيئة، وهي منظومة في علم الفلك، ونظم هذه المنظومة وهو ابن 19 سنة، اللي هي منظومة السراج في علم الهيئة، كان ابن 19 سنة يعني حين نظمها. وله منظومة أخرى أيضا اسمها الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء، 500 بيت في علم الحساب، ونظمها وهو ابن 20 سنة، يعني كثير منظومات في صغر. وكذلك أيضا له أزهر المطالب في علم في علم أيضا في علم الهيئة، وله منظومة أخرى، له عدة مؤلفات، وله شرح السنوسية في العقيدة، وكذلك هذا المتن هو متن السلم المنورق. والمنورق أي المزين، يعني السلم المنورق سيأتينا إن شاء الله أي المزين. فنظم هذا المتن في علم المنطق، وقد اعتنى العلماء بهذا المتن عناية كبيرة. كان يعني أبرز المتون في علم المنطق وكان العلماء يعتنون به قبله، اللي هو متن اسمه إيساغوغي لإمام اسمه أبو بكر الأبهري. وكلمة إيساغوغي هي كلمة يونانية معناها المقدمة أو المدخل، وصارت يعني تستعمل معنى المدخل إلى علم المنطق يعني خاصة، لكن بصفة عامة معناها المدخل أو المقدمة. فشيخ الإسلام زكريا الأنصاري له شرح على إيساغوغي، تجد كثير في تراجم العلماء يعني قبل الأخضري، تجد دائما كانوا يدرسون متن إيساغوغي وله عليه شروح كثيرة، من أشهرها شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. فيقال يعني ان السلم المنورق يعني هو موضوعاته يشمل يعني موضوعات إيساغوغي، فقيل انه نظم لما تضمنه يعني متن إيساغوغي. فلما نظمه يعني اشتغل العلماء به وصاروا يعتنون يعني بهذا المتن، صار ابرز المتون في علم المنطق. نفس الناظم رحمه الله تعالى شرح هذا الكتاب، له شرح على كتابه وله شروح كثيرة، منها شرح الشيخ أبو راس المعسكري، وشرح الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري اللي هو مع أخينا الشيخ اللي هو إيضاح المبهم في شرح معاني السلم، وكذلك أيضا شرح الكويزني، وكذلك شرح الملوي، وشرح البناني، وشرح قدورة، وغيرها من الشروح. وبعض هذه الشروح عليها حواشي، يعني مثل شرح الملوي على السلم عليه حاشية للصبان على شرح الملوي، وكذلك أيضا هناك شروح منظومة مثل شرح الشيخ عبد السلام ابن عبد الجليل المغربي العلوي، فله شرح في حوالي 300 بيت اسمه التوشيح، يعني شرح منظوم على منظومة السلة. وهذا الشرح اللي هو التوشيح للشيخ عبد السلام عليه شرح أيضا للشيخ محمد محفوظ الشنقيطي. يعني اعتنى العلماء اعتناء كبيرا بهذا الكتاب، وكان يعني وكان ولا يزال يعني مقررا في كثير من الجامعات الإسلامية، وكان من ضمن المقررات في الأزهر يعني من قديم. فهذه النبذة يعني عن المؤلف وعن كتابه. طيب بالنسبة لتعريف المنطق وفائدة تعلمه وحكم تعلمه سأتينا خلال الأبيات، فحتى لا نعيد يعني الكلام، فندخل إن شاء الله مباشرة في المتن. وهو عدد أبيات المتن 142 بيتا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى لكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبتدئ بسم الله أو أنا مبتدئ بسم الله، والباء يعني للتبرك والاستعانة، مستعينة بالله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث: كل أمر في بال لا يبدأ بسم الله تعالى فهو أبتر أو فهو أجزم. الحديث يعني وإن كان في سنة ضعف، لكن يعني المعنى دل عليه، يعني ابتداء كتاب الله تعالى بالبسملة وابتداء كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة، ثم بعد البسملة الابتداء بالحمد. فلهذا يقال الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي، الابتداء الحقيقي بالبسملة، والابتداء الإضافي أي ابتداء نسبي، يعني بعد أن ابتدأ بالبسملة ابتدأ مرة أخرى يعني بالحمد، يعني ابتدأ به قبل الدخول في مقصود الكتاب، يعني قبل أن يذكر شيئا من مقصودات الكتاب فذكر الحمد، فيعتبر نوعا من أنواع الابتداء أيضا بعد البسملة، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها بالحمد، وعندنا في كتاب الله تعالى بعد البسملة الحمد. فقال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، فيحمد الله سبحانه وتعالى الذي قد أخرج يعني أظهر نتائج الفكر لأرباب الحجة، يعني لأصحاب العقول. أرباب جمع رب بمعنى صاحب، والحجة معناه العقل، فهذا يقال له براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني أنه يفتتح النظم أو الكتاب بما يعني يشير إلى موضوعه، يعني فيضمنه في الافتتاح. فهنا يعني افتتح بالحمد بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فنظرا لأن موضوع الكتاب يعني في المنطق، والمنطق من مصطلحاته الفكر ومصطلحاته النتيجة، ويتحدث عن العقل، فتجد استعمل يعني في الثناء على الله سبحانه وتعالى مصطلحات ذات علاقة بعلم المنطق، يعني فأثنى على الله تعالى بأنه أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. فالنتائج جمع نتيجة، النتائج جمع نتيجة، والنتيجة هي المقدمة اللازمة للمقدمتين، يعني هذا مصطلح منطقي، المقدمة اللازمة للمقدمتين، كقولك العالم حادث، العالم حادث، هذه نتيجة لمقدمتين قبلها. ما هما المقدمتان قبلها؟ العالم متغير وكل متغير حادث، فاستعملنا مقدمتين لنتوصل بهما إلى نتيجة، لنتوصل بهما إلى نتيجة. فقلنا العالم متغير وكل متغير حادث، المقدمة الأولى العالم متغير، المقدمة الثانية كل متغير حادث، إذن النتيجة العالم حادث. يعني طالما العالم متغير وكل متغير حادث، إذن ما الذي يلزم من هذا؟ العالم حادث. فالعالم حادث هذه هي المقدمة التي لزمت من مقدمتين قبلها، يعني فعندما ضمنت المقدمة الأولى إلى الثانية لزم منها النتيجة. فيقول الذي قد أخرج نتائج الفكر، نتائج الفكر، والفكر هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات يقال لها الفكر، ويقابله حركة النفس في المحسوسات يقال لها تخيل. هذا مصطلح الفكر ومصطلح التخيل، حركة النفس في المعقولات يقال لها فكر، وحركة النفس في المحسوسات يقال لها التخيل. فإذا يقول الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، يعني لأصحاب العقول. الله سبحانه وتعالى أخرج هذه النتائج، ونتائج هي نتائج الفكر، إذن هو يعني يعمل فكره فيتوصل بالفكر إلى نتيجة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج هذه النتائج لأرباب الحجة، يعني لأصحاب العقول، لأنه لا يتوصل إلى هذه النتيجة إلا من كان له عقل. قال وحط عنهم من سماء العقل، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. فهنا حط يعني أزال، وحط عنهم يعني وأزال الله سبحانه وتعالى عنهم من سماء العقل. فهنا شبه العقل بالسماء، شبه العقل بالسماء، قالوا يعني لأن العقل تطلع فيه كواكب معنوية وهي المعاني، والسماء تطلع فيها كواكب حسية التي في السماء، فكأنه شبه العقل أنه كما أن السماء فيها كواكب يعني تضيء وتنير، فالعقل كذلك فيه كواكب معنوية وهي المعاني التي في العقل. فحط الله سبحانه وتعالى عنه يعني أزال من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. فإذا شبه الجهل بالسحاب، لأن السحاب يحول دون رؤية الكواكب، صحيح؟ يعني السحاب يمنع رؤية الكواكب التي في السماء. فهنا جعل يعني الجهل هو كأنه السحاب يمنع رؤية المعاني التي أودعها الله سبحانه وتعالى في العقل، فالجهل يحجبها. فالله سبحانه وتعالى حط يعني أزال يعني سحاب الجهل حتى تسطع يعني الكواكب المنيرة والنجوم التي في العقل يعني فتبرز وتتضح اللي هي المعاني في المحسوسات. نعم. فيقول حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. قال حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. بدت لهم شموس المعرفة يعني لما يعني ما زال في هذا التشبيه، لما يعني عندما سحاب الجهل أزاله الله سبحانه وتعالى فظهرت شموس المعرفة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في العقل. رأوا مخدراتها، المخدرات يعني يقال للمرأة إذا كانت في الخدر يعني مستترة في الخدر يعني اللي هو الستر، يعني في بيت وعليها ستر يسترها، أو في خيمة أو خباء أو بيت له باب وعليه السطور، فيقال امرأة مخدرة وجمعها مخدرات. هذا يعني لا علاقة لها بالمخدرات معنى المسكرات وكذا، المقصود المرأة. وهذا يعني عندنا في الشرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي كشف المخدرات كتاب في الفقه يعني في الشرح، كأنه يعني يكشف المرأة المخدرة اللي داخل الخدر أو السدر، كأنه كشف عنها السدر فبدت من داخلهم امرأة حسناء أو كذا إلى كل التشبيه يعني. فيقول يعني رأوا مخدراتها يعني النساء الحسين اللي يعني في الستر وفي الخدور انكشفنا يعني زال عنهن الستر وبدت يعني الأشياء الجميلة ظهرت يعني. فقال حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها. قال الشراح المقصود هنا بالمخدرات المسائل الصعبة، يعني المسائل الصعبة التي كانت مستترة يعني مثل المرأة الحسناء يعني المستترة في ستر وخباء وكذا، فإذا انكشف يعني الستر بدل الحسن. فالمسائل الصعبة يعني تكون عليها الستار يحجبها ويمنع الوصول إليها، فإذا انكشف هذا ظهر ما تحته. فقال حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. يحمد الله سبحانه وتعالى على إنعامه بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام. قال من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى. قال من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه خصنا يعني معاشر المسلمين بخير من قد أرسل، يعني فأرسل إلينا خير أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. في بعض النسخ بخير من قد أرسل، وفي بعض النسخ بخير من قد أرسل، والمعنى واحد يعني يعني أرسل يعني أرسله الله، أو بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاز يعني أي جمع المقامات العليا، يعني أعلى المقامات عليه الصلاة والسلام، فله المقام المحمود وله أعلى المقامات عليه الصلاة والسلام. قال: محمد سيدي كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى. قال محمد، قال بخير من قد أرسل، من هو خير من قد أرسله الله تعالى؟ قال محمد، فيكون يعني بدلا أو عطف بيان من قوله بخير من قد أرسل وخير من هذا، فيبدل هنا يقول محمد. هذا إذا إيه؟ إذا جربناها يعني. قال محمد سيدي كل مقتفى، سيدي كل مقتفى، والمقتفى أي المتبع، المقتفى أي المتبع، فهو عليه الصلاة والسلام هو يعني سيد كل متبوع، سيدي كل مقتفى يعني هو سيد كل متبوع، كل من يتبع ويقتدى به، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيده يعني عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي يقتدي به من يقتدى به. قال سيدي كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، العربي النبي عليه الصلاة والسلام عربي هاشمي، وبنو هاشم هم ايه؟ قوم من العرب، فذكر العام ثم ايه؟ الخاص. المصطفى اي الذي اصطفاه الله تعالى، اي اختاره، والمصطفى اي المختار، يعني اختاره وفضله على غيره. قال صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. يقول صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى عليه الله يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، والتفسير الآخر صلى عليه أي رحمه، فيدعو للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الله عليه، يعني أي أن يثني عليه في الملأ الأعلى وأن يرحمه عليه الصلاة والسلام. صلى عليه الله ما دام الحجى أي العقل يخوض من بحر المعاني، يعني من معان كالبحر في كثرتها وسعتها، يخوض من بحر المعاني يعني من معان كالبحر في يعني سعتها وكثرتها. لججا، لججا جمع لجة، وهي الماء العظيم المضطرب، وهي الماء العظيم المضطرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججة. وقالوا هنا يعني كما ذكر الشراح، يعني قالوا هذا كناية عن تأبيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس القصد تأييد، وليس القصد يعني تقييد مدة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بقيد معين أو تحديد يعني المدة بقيد معين، وإنما يكون الغرض هنا الكناية عن تأبيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأبد. يعني دائما إيه تجد يعني المؤلفين وكذا في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما ناح مثلا الحمام، أو ما طلعت الشمس، أو ما حصل من الأشياء، يعني يكنون بها عن الشيء المؤبد يعني المستمر، حتى وإن كانت هذه الأمور يعني لها أمد يعني أو أجل تنتهي إليه، لكن لا يكون القصد يعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مثلا يزول هذا الشيء المعين، ولكن القصد أنها أشياء يعني يضرب بها المثل للدوام والاستمرار، فيكون المعنى هنا يعني صلى عليه أبدا يعني عليه الصلاة والسلام. فهنا أيضا اختار يعني أيضا في الكناية عن تأبيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا أيضا له علاقة يعني بالمنطق وعلمه، فذكر الحجاء العقول يعني. فقال يخوض من بحر المعاني لججا يعني الماء العظيم المضطرب، يعني يشبه المعاني ببحر في اتساعها وكثرتها، والعقل يخوض يعني فيها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام العقل يخوض يبحث عن المعاني. قال: وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتداء، يعني بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته المؤمنون به أو المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وفي مقام الدعاء يعني عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون المراد كل مؤمن، يعني فيكون الآل بمعنى الأتباع، يعني فهو يصلي على كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه ذوي الهدى، ذوي أي أصحاب يعني الذين هداهم الله تعالى، والصحب جمع صاحب، وهم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشبهون بالنجوم. وورد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء وأصحابي أمانة لأمتي، يعني شبه أصحابه بالنجوم، يعني أن النجوم أمان للسماء، يعني لن تتشقق السماء وتزول إلا عندما تزول النجوم، يعني وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمان يعني لأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صحيح. وحديث آخر يعني في سند ضعف اللي هو أصحابي كالنجوم بأيلهم اقتديتم، هذا حديث ضعيف لكن يغني عنه الحديث الأول، يعني النجوم أمانة للسماء وأصحابي أمانة لأمتي. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شبهوا بالنجوم في الاهتداء، يعني يهتدى بهم كما يهتدى بالنجوم، كما يهتدى بالنجوم يعني واستدلوا بها على طريق يعني في ظلمات البر والبحر، فكذلك الصحابة رضي الله عنهم يقتدى بهم ويهتدى بطريقتهم. قال: وبعد فالمنطق للجنان، قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا. كل علم من العلوم له عشرة مبادئ، له عشرة مبادئ يعني يحسن ذكرها إن تيسر أو ذكر ما تيسر منها يعني. فالمؤلفون أحيانا يذكرون بعض هذه المبادئ ويتركون بعضها، لكن يعني إذا استكمل ذكرها يكون هذا زيادة في البيان والتوضيح. فهذه المبادئ اللي يعني تعريف العلم وموضوع العلم وثمرته أو غايته، واللي الفائدة أو الثمرة أو الغاية، هذا من مبادئه. ومما يستمد هذا العلم، استمد من ماذا، ومسائل العلم ونسبته إلى غيره من العلوم، وأسماؤه، أحيانا بعض العلوم كلها أكثر من اسم، وحكم تعلمه وفضله وواضعه، فضل هذا العلم وواضع العلم. فهذه عشرة مبادئ يعني يحسن ذكره. فهنا قالوا كما ذكر الشراح المؤلف هنا رحمه الله ذكر اثنين من مبادئ علم المنطق، ذكر ثمرة تعلمه وذكر حكم تعلمه، ذكر ثمرة تعلمه وذكر حكم تعلمه. ثمرة التعلم الغاية أو الهدف اللي هو في هذين البيتين التاسع والعاشر، ثم بعد ذلك حكم تعلم المنطق في الأبيات اللي هي من البيت الخامس عشر إلى الثامن عشر، اللي هي والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فذكر حكم تعلمه في الأبيات من 15 إلى 18. فنذكر إن شاء الله بقية مبادئ علم المنطق يعني كما ذكرها الشراح. فبالنسبة لما ذكره هنا اللي هو فائدة تعلم علم المنطق، قال: وبعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال يعني من غرض إلى غرض أو من أسلوب إلى آخر أو من مقدمة الكتاب إلى مقصوده، فبعد أن افتتح أو مقدمة الخطبة إلى مقصودها، فبعد أن افتتح يعني كتابه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبعد، يعني انتقل من إيه؟ من المقدمة إلى موضوع الكتاب. فقال وبعد، وهي فصل الخطاب، يعني أصلها أما بعد، لكن اختصارا يختصرها المؤلفون وخاصة الناظم، يعني عندما يعني يناسب النظم والوزن أن يقول أما بعد فيقول إيه وبعد. قال وبعد فالمنطق للجنان، للجنان أي للعقل، للجنان أي يعني المنطق للجنان اللي هو القلب، المنطق للجنان أي للقلب، والعقل يعني متى المسألة يعني فيها جدل طويل، محل العقل يعني هل العقل أين محله، ف يعني عامة أهل العلم لأن العقل محله القلب، يعني فلذلك لما ذكر الجنان أي القلب لكونه محل العقل يعني عند عامة أهل العلم. فقال فالمنطق للجنان أي للقلب، ذلك لما عندما كان يمر بنا في كتب العقيدة نقول الإيمان إيه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل إيه بالأركان، فقل تصديق بالجنان أي بالقلب يعني. فقال فالمنطق للجنان أي للقلب، نسبته كالنحو للسان، يعني فائدة علم المنطق للقلب، أو يعني في يعني بعض العلماء يعبر يعني فائدة المنطق للعقل أو للقلب كفائدة الإيه النحو للسان، كفائدة النحو للسان. فكما أن النحو يعصم اللسان عن الخطأ في الإعراب، كما أن النحو يعصم اللسان عن الخطأ في الإعراب، فكذلك المنطق يعصم القلب عن الخطأ في الفكر، يعني يعصم القلب عن الخطأ في الفكر، فهذه فائدة الإيه فائدة علم المنطق. فقال فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، الخطأ أي الخطأ يعني، فأبدل الهمزة ألفا. فقال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، الغي هو الضلال، الغي هو الضلال، والغي قد يكون عن عمد وقد يكون عن سهم، الغي اللي هو الضلال وعدم إصابة الحق، قد يكون هذا عن عمد وقد يكون عن سهو. فهنا قال عن غي الخطأ، يعني عن الضلال الذي يكون ناشئا عن خطأ وسهو. قال وعن دقيق الفهم، يعني عن الفهم الدقيق، وعن دقيق الفهم يعني عن الفهم الدقيق، يكشف الغطاء، يكشف الغطاء ليتوصل الإنسان إلى فهم الأشياء فهما دقيقا. وهنا استعمل في يعني في عصمة الأفكار عن غي الخطأ، قال إيه فيعصم الأفكار. العصمة في اللغة هي الحفظ، العصمة في اللغة هي الحفظ، ويعني في الشرع أو الاصطلاح هو الحفظ من الشيء مع استحالة وقوعه، الحفظ من الشيء مع استحالة وقوعه. وأما الحفظ إذا أطلق الحفظ فيراد به المنع من الشيء مع إمكان وقوعه، يعني الفرق بين العصمة مثلا من الذنب والحفظ من الذنب، فالمعصوم من الذنب يعني الذي منع منه مع استحالة وقوعه، فلذلك جرت العادة باستعمال العصمة في حق الأنبياء، وأما في حق غيرهم فيقال الحفظ يعني محفوظ من الذنوب، يعني هذا إذا رؤي الفرق الاصطلاحي يعني. لكن في اللغة يعني تأتي العصمة بمعنى الحفظ والحفظ بمعنى العصمة، فيقال معصوم من الذنوب يعني إذا قيلت في حق غير الأنبياء فيراد يعني محفوظ منها، يعني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني محفوظ من إيه؟ من الذنوب يعني، وإن كانت ممكنة الوقوع منه. بالنسبة لعصمة الأنبياء، يعني الذي ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومعصومون من الإصرار على الصغائر، لكن قد يقع من الأنبياء يعني صغيرة من غير إصرار عليه، يعني يتوبون منها فورا يعني ويرجعون وكذا. وكذلك هم معصومون من يعني من كتمان ما أوحي إليهم وعدم تبليغه، فهم من هذا الباب يعني معصومون في من جهة البلاغ، لابد أن يبلغوا ما كلفهم الله تعالى به، لا يكتمون منه شيئا ولا يبدلونه، فعصمهم الله تعالى من هذا. لكن بقية الذنوب معصومون من كبائرها، والصغائر قد يقع يعني من بعض الأنبياء شيء من الصغائر، لكن معصومون من يعني من الإصرار عليها. وبعض في بعض الأقوال يعني أن الأنبياء معصومون أيضا من صغائر الذنوب، لكن الذي ذكره شيخ الإسلام وذكر أنه عليه يعني جماهير السلف وكذا، أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب، لكن معصومون من الإصرار عليها ومعصومون من الكبائر. فإذا قال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني ويكشف الغطاء عن دقيق الفهم، عن الفهم الدقيق. طيب هذه إيه فائدة علم المنطق. طيب نذكر هنا بقية مبادئه، يعني من مبادئ العلوم قلنا الايه الحد اللي هو التعريف، التعريف، فتعريف علم المنطق، تعريف علم المنطق انه ايه علم تعرف به كيفية الانتقال من امور حاصلة في الذهن الى امور مستحصلة. هذا احد تعريفات علم المنطق، أنه علم تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن. معنى حاصلة في الذهن يعني معلومة، يعني دائما المنطق يكون عندنا أي مقدمات معلومة، ونتوصل بهذه المقدمات المعلومة إلى يعني معاني مجهولة نريد الوصول إليها، فنحصلها ونعلمها عن طريق المقدمات. يعني مرة ثانية، علم تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة. أمور حاصلة في الذهن أي أمور معلومة، إلى أمور مستحصلة يعني مجهولة يطلب الحصول عليها. المستحصلة اللي هي المجهولة التي يراد الحصول عليها. واضح؟ علم تعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن يعني معلومة، إلى أمور مستحصلة يعني أمور مجهولة يراد الحصول عليها، إلى معاني مجهولة أو أمور مجهولة يراد الحصول عليها. فنستعمل المعلومات الحاصلة في الذهن لنتوصل بها إلى المعلومات التي هي مجهولة ونريد الحصول عليها، فنستخدم المعلومات الموجودة لنتوصل بها، نركب بعضها مع بعض حتى نتوصل بها إلى الحصول على المعلومات التي هي غير موجودة، واضح؟ فتحصل، فتصبح حاصلة بعد ذلك. طيب هذا من تعريفات علم المنطق، ولو طبعا تعريفات أخرى منها، يعني من تعريفاته الأخرى قالوا آلة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. تعريف آخر قالوا المنطق آلة تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. فلذلك يعني قالوا العلم، هل المنطق علم أو آلة؟ فقالوا هو علم في نفسه وآلة لغيره، يعني لأن الآلة يعني واسطة من شيئين، يعني الآلة تستعمل وتستخدم، فهو العلم هو، فهو علم المنطق هو علم وهو آلة أيضا، بمعنى أنه وسيلة يعني لعصمة الذهن من الخطأ في الفكر. طيب إذا عرفنا الآن إيه فائدة المنطق وعرفنا تعريف المنطق. التعريف يقال له الحد أيضا، حد المنطقي أي تعريفه. بعد ذلك أسماؤه، من مبادئ العلوم أيضا أسماء العلم. أسماء هذا العلم هو علم المنطق، يقال له يعني أسماؤه المنطق، ويقال له أيضا معيار العلوم، معيار العلوم. والمعيار هو المكيال، المكيال يعني المكيال الذي يقاس به الكيل. فهذا الاسم استعمله الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله، يسمى المنطق معيار العلوم. ومن أسمائه أيضا الميزان ومفتاح العلوم، قالوا له الميزان وقالوا له مفتاح العلوم. فهذه كلها أسماء لعلم المنطق، فيسمى المنطق ويسمى معيار العلوم ومفتاح العلوم والميزان. طيب نسبته من مبادئ العلم هذه رقم كم؟ 4 مشكلة. المبدأ الرابع احنا ذكرنا فائدة العلم وحده، ذكرنا فائدته وحده وأسماءه. نعم، رابع حاجة نسبته إلى غيره من العلوم، كونه أعم منها مطلقا، أعم منها مطلقا. أحيانا بعض العلوم يكون مثلا أخص من علم معين، متفرع من علم معين، فهو علم المنطق هو أعم من كل العلوم. قالوا لأن كل علم من العلوم هو يعني تصورات وتصديقات، سيأتينا شرح يعني معنى التصور والتصديق. فكل العلوم هي تصورات وتصديقات، يعني تكون تصورات كما سيأتي توضيحه، يعني تكون زي معاني مفردات وبعدين يعني تصديقات اللي هي يعني نركب يعني جمل وإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فكل العلوم هي يعني تصورات وتصديقات، فهو المنطق أعم من من هذا، لأنه هو الذي يعني يبحث يعني عن معنى التصور ومعنى التصديق. كل شيء كل نوع يجوز نقول إنه أعم حتى من العلوم الغاية تبصنا ولا تبص. يعني بس دقق يعني في السؤال خليها يعني صفة عامة كده. هو قال يعني أعم أي أكثر أفرادا، يعني إن هو طيب. فهذه نسبته للعلوم يعني باعتبار موضوع علم المنطق، فهو أعم من غيره من العلوم. وكذلك أيضا يعني باعتبار آخر، فالمنطق مبين لبقية العلوم، يعني ليس متفرعا من شيء منها، ولا يعني باعتبار مفهوم علم المنطق فهو مبين لغيره من العلوم. طيب نأتي إلى المبدأ الخامس من مبادئ علم المنطق، وهو واضع هذا العلم. فواضعه هو الفيلسوف اليوناني اللي هو أرسطو، ويقال له أرسطو طاليس، الفيلسوف اليوناني هذا اللي هو أرسطو، فهو واضع هذا العلم، يعني واضعه بإطلاق. وأما يعني واضعه في يعني في العربي أو المسلمين فهو أبو نصر الفارابي، فهو الذي ترجمه من اليونانية ونقله إلى العربية، يعني فواضعه من العرب، يعني الذي أول من كتب فيه من العربي هو أبو نصر الفارابي، ترجمه ونقله يعني إلى علوم المسلمين والعرب يعني. وأما واضعه على الإطلاق فهو أرسطو. طيب بخصوص أرسطو، يعني الفلاسفة اليونانيون، أرسطو هو تلميذ أفلاطون، وأفلاطون هو تلميذ سقراط. تلميذ إيه؟ سقراط. وسقراط تلميذ فيثاغورس. تعرفون هذه الأسماء إذا مرت عليكم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول، يعني ذكر في كتبه في مجموع الفتاوى في غيره من الكتب، يذكر أن كل من فيثاغورس وسقراط وأفلاطون أنهم كانوا موحدين، كانوا موحدين، وأنهم يعني ذهبوا إلى الشام، هؤلاء الثلاثة يعني ذهبوا من بلاد اليونان، ذهبوا إلى الشام، وأنهم أخذوا الحكمة عن لقمان عليه السلام، والتقوا بتلاميذ وأصحاب النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام. فالتقوا بلقمان عليه السلام، والتقوا بأصحاب داود وسليمان عليهما السلام، وأخذوا عنهم الحكمة وأخذوا عنهم التوحيد، وكانوا ينهون عن عبادة الأوثان وأنكروا على قوم عبادة الأوثان، وكانوا موحدين لا يشركون بالله تعالى. وأما أرسطو فهو الذي أو يعني هو الذي أشرك بالله تعالى، أول من أشرك يعني من الفلاسفة اللي هو إيه؟ أرسطو. فخالف يعني دين معلمه اللي هو أفلاطون، فأرسطو خالف دين معلمه وأشرك بالله تعالى، وهو الذي وقع منه الإلحاد والشرك. وأرسطو وأصحابه يقال لهم إيه؟ الفلاسفة المشاؤون. كثير في كتب الشيخ الإسلام يرد يتكلم عن فلاسفة المشاهين، ويرد عليهم بكلام الفلاسفة الموحدين اللي هم فيثاغورس وسقراط وأفلاطون، هؤلاء كانوا موحدين يعني. أما الفلاسفة المشاؤون هؤلاء كانوا مشركين بالله تعالى، وكانوا يقولون يعني هم الذين ألحدوا وأشركوا وكفروا وكذا. فأرسطو هذا الكافر يعني هو الذي وضع علم المنطق يعني، وكان يسمى أرسطو وأصحابه وقال لهم المشاؤون، لأنه كان يلقي دروسه على تلاميذه وهو يمشي، وكان يمشي هو وأصحابه يلقي الدرس عليهم وهم يمشون ويمشون، فيلقبون بالمشائين يعني. فالمشاؤون هؤلاء كانوا مشركين، أما شيوخهم كانوا موحدين. فواضع هذا العلم هو أرسطو، وواضعه في المسلمين اللي هو أبو نصر الفارابي. طيب بالنسبة لموضوعه، موضوع علم المنطق، فهو يعني موضوع علم المنطق المعلومات التصورية والتصديقية الموصلة إلى المجهولات التصورية والتصديقية. مرة ثانية، موضوع هذا العلم هو المعلومات التصورية والتصديقية الموصلة إلى المجهولات التصورية والتصديقية. طيب مرة ثانية، المعلومات التصورية والتصديقية الموصلة إلى المجهولات، نشوف معلومات عكس مجهولات، المعلومات التصورية والتصديقية الموصلة إلى الإيه؟ المجهولات التصورية والتصديقية. سأتينا إن شاء الله موضوع التصور والتصديق، سأتينا بعد قليل حتى لن نستعجل يعني. يعني باختصار التصور يعني زي مثلا ما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق مثلا، فمعنى حيوان ومعنى ناطق، معنى إنسان، معنى زيد، معنى عم، وهكذا. فالتصور يكون زي معاني الإيه؟ المفردات هذه. وبعدين التصديق لما تكون مثلا زيد قائم مثلا، أو العالم حادث، أو لما نيجي عند يعني جملة فيها مبتدأ وخبر أو فيها فعل وفاعل، ف يعني التصديق يتعلق بهذه الايه المركبات يعني والجمل، فاعتقاد ما فيها واعتقاد يعني صدقه او عدم صدقه او كيف، هذا اللي يتعلق بالتصديق، وسياتينا توضيحه ان شاء الله بعد قليل باذن الله تعالى. نعم. فإذا يعني موضوع هذا العلم هو المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية. يكون عندك أشياء معلومة من التصورات والتصديقات تتوصل بها إلى مجهولات، تتوصل بها إلى مجهولات تصورية وتصديقية. فمثلا التصور احنا نتكلم على مفردات، يعني صحيح يعني مثلا لو أن شخصا مثلا لا يعرف الإنسان لكنه يعرف، عنده تصور لكلمة حيوان وتصور لكلمة ناطق، فلما تيجي عنده تصورات معلومة، فما يجي تعرف له الإنسان فتقول له مثلا الإنسان هو حيوان ناطق، فتوصل من خلال تصور كلمة حيوان وتصور كلمة ناطق، فمن خلال هذين التصورين المعلومين وصل إلى تصور كان مجهولا عنده اللي هو إيه، التصور الإنسان، معنى الإنسان. فهذا برضو التصور، يعني تصور معلوم وصل به إلى تصور كان مجهولا عنده فأصبح معلوما، فالآن أصبح معنى الإنسان معلوما عنده. فلما نيجي عند التعريفات، الشيء الذي لا تعرفه وتريد أن تعرفه، فمن خلال الأشياء المعروفة عندك فنستطيع إيه؟ نحن نعرف لك المجهول بأشياء أنت تعرفها، فيصبح هذا المفرد معروفا عندك ومعلوما. وبعدين كذلك التصديقات المعلومة تستدل بها على تصديقات مجهولة، يعني في عندك تصديقات معلومة تستدل بها على تصديقات إيه؟ مجهولة. يعني زي مثلا لما كنا نقول مثلا إيه، العالم متغير وكل متغير حادث، يعني مخلوق كان عدما فأوجده الله، فمثلا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث. فمثلا هو لو أن شخصا عنده هذا التصديق وعنده هذا التصديق، يعني هو مصدق بهاتين المقدمتين، يعني هو مصدق أن العالم متغير ومصدق أن كل متغير حادث، فمن خلال هذين التصديقين نوصله إلى التصديق بشيء لم يكن مصدقا به يصبح مصدقا به، نقول له إذن العالم حادث صحيح. فتوصلنا من خلال تصديقين، يعني عندك جملة فيها مبتدأ وخبر أو مسند ومسند إليه، في هذه التعريفات النحوية، ولكن في المنطق هنسميها بقى موضوع ومحمول وكذا، لهم مصطلحات أخرى ستأتي. فالموضوع والمحمول اللي هما يعني المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو المسند والمسند إليه، العالم متغير كل متغير حادث، فنيجي من التصديقين دول نضمهم مع بعض ونستخلص إيه من تصديقات المعلومة، نتوصل إلى تصديقات إلى المجهول من التصديقات، وتصورات المعلومة نتوصل بها إلى المجهول من التصورات، وهكذا. فهذا هو موضوع علم المنطق. ذكرنا كم شيئا كده من المبادئ 6. طيب رقم 7 اللي هو استمداده، قال استمداده من العقل. استمداد علم المنطق مستمد من ماذا؟ من العقل. بعض العلوم تكون مستمدة من الكتاب والسنة، علم المنطق مستمد من العقل. طيب مسائله، ما هي مسائل علم المنطق؟ فهي ايه؟ يعني قضاياه، ومنها يعني المعرفات والأقيسة، يعني قضايا علم المنطق، يعني كل العناوين ما نقول يعني مسائل علم المنطق، يعني زي تمر على فهرس الكتاب كده وتشوف ايه عناوين الأبواب، يعني عندك باب القياس وباب المعرفات وفصل المعرفات وباب القياس وباب كده، فهذه هي مسائل علم المنطق. يعني طيب فضل علم المنطق، طبعا ليس فيه يعني بعض العلوم يكون لها فضل، مثلا كما الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها الناس مثلا فإنها نصف العلم أو الفقه في الدين، أو لكن فضل علم المنطق يعني أنه يعني علم عام النفع، يعني ما فيه من النفع والفائدة، لذلك كثير من الكاتبين في المنطق لا يذكر شيئا في فضله، ليس له فضل خاص إلا يعني باعتباره وسيلة، يعني ليس معنى هذا نحن نتركه، يعني هو يعني باب من العلم وباعتبار يعني عموم نفعه وكونه وسيلة لفهم كتب العلم والاستفادة منها، فهذا هو يعني فضله من هذا الباب، يعني ما فيه من النفع والفائدة يعني. نعم نعم نعم، يعتبر من علوم الآلات يعني التي يعني استدل بها على غيره. بقي لنا اللي هو الايه كده ذكرنا 9 صحيح، بقي لنا الاخير اللي هو حكم تعلم علم المنطق، فهذا سيأتينا بعد قليل ان شاء الله، فممكن نأجله الى ان تأتي الابيات اللي هي من البيت الخامس عشر يعني. طيب هنا يقول نرجع مرة اخرى نؤجل يعني المبدأ العاشر اللي هو حكم تعلم المنطق الى الابيات التي تتناول هذه المسألة، ونرجع الى البيت 11، نتوقفنا عند البيت 11. قال الاخضري رحمه الله تعالى، قال فهاك من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا، قال فهاك من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا. فهاك معناها خذ، اسم فعل امر معناه خذ، فيقول فهاك يعني فخذ من اصوله قواعدا. والاصول والقواعد مترادفه يعني، الاصل والقاعده يعني هي ما يبنى عليه غيره. فهاك من اصوله قواعدا يعني هو في هذا النظم سيذكر اصول علم المنطق يعني وقواعد علم المنطق، أن يذكر أسسه التي يبنى عليها بعد ذلك غيرها. تجمع من فنونه يعني تجمع من فروعه فوائدا، والفوائد جمع فائدة، وهي ما استفيد من علم أو مال. فوائد جمع فائدة، الفائدة ما استفيد من علم أو مال. فإذا هذا البيت بعده يقول سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق، يعني هذه الأصول والقواعد قال سميتها، أو هذه المنظومة سميتها بالسلم المنورق، والسلم وما يتوصل به من أسفل الى يعني الى اعلى او الى علو، والمنورق اي المزين، والمنورق اي المزين. فقد سميته بالسلم المنورق، سميته بالسلم المنورق اي المزين، يرقى به سماء علم المنطق، يعني يصعد به الى سماء علم المنطق. وهنا على سبيل التشبيه يعني شبه يعني المسائل يعني التي بينها في كتابه بأنها يعني كأنها في سماء يعني في مكان مرتفع، ويحتاج الإنسان إلى سلم ليكون وسيلة للوصول إلى هذه المعاني العالية التي يصعب الوصول إليها، فوضع هذا المتن ليكون وسيلة يتوصل به إلى سماء علم المنطق، يعني هي بعيدة يعني السماء بعيدة وتحتاج إلى شيء يوصلك إليها. فكذلك هذه المسائل يعني بدون هذه المتون وما أشبهها يعني هي بعيدة يصعب عليك الوصول إليها، فهو أعطاك السلم الذي تصعد به وتتوصل به. قال والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا. قال والله أرجو يعني وأرجو الله تعالى، فقدم يعني المفعول يعني للحصر والاختصاص يعني. فقال والله أرجو أن يكون خالصا، يعني يرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون نظمه يعني لمسائل علم المنطق أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، يعني أنه يريد به وجه الله، ليس قالصا. والقالص القالص يطلق على شفة البعير إذا كانت ناقصة عن أختها، إذا كانت إحدى الشفتين أنقص من الشفة الأخرى فيقال لها قالصة، قلصت الشفة يعني نقصت عن أختها. نعم. والمقصود هنا النقص وعدم الكمال يعني، فهو يرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون نظمه قالصا، يعني أن يكون ناقصا أو مهملا لا ينتفع به أحد، فهو رجى الله سبحانه وتعالى ألا يكون نظمه قالصا يعني فيه نقص وفيه خلل ولا ينتفع به. قال وأن يكون نافعا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. قال وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، فدعا الله تعالى أن يكون نظمه هذا نافعا للمبتدي أي للمبتدئ يهتدي به إلى المطولات، يعني إذا فهم هذه الأسس يعني والأساسيات فتفتح له بابا لفهم الكتب المطولة بعد ذلك. وهنا ذكر الشراح يعني أن المبتدئ هو من ليست له قدرة على تصوير مسائل الفن، المبتدئ في كل فن هو من ليست له قدرة على تصوير مسائل الفن، فإن قدر على تصوير مسائل الفن فهو متوسط، وإن قدر على إقامة الدليل على مسائل الفن فهو منتهم فيه. إذا ده كل فن من الفنون أو علم من العلوم ففيه مبتدئ ومتوسط ومنتهي، فالمبتدئ الذي لا يقدر على تصوير مسائل الفن يعني لا يقدر على شرحها وفهم يعني تصوير المسألة يعني توضيحها وشرحها، يعني عنده صورة المسألة مفهومة عنده، فهو مبتدئ طالما إيه لا يقدر على تصوير مسائل الفن. إذا قدر على تصوير المسائل يعني أصبح فاهما حكم كل مسألة وصورتها وكذا فهو متوسط، لكن لا يعرف الدليل عليه، فإذا صار يعني كل مسألة يستطيع تصويرها ويعرف الدليل عليها ويستطيع أن يستدل عليها فيكون حينئذ منتهيا. انتقل بعد ذلك إلى قوله فصل في جواز الاشتغال به، هذا هو المبدأ العاشر من مبادئ علم المنطق وهو حكم تعلمه. قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. ستاشر وسبعتاشر طيب طب اكتبوها لنسختي نقصة ماشي. يقول مرة ثانية نقرأ الأبيات، يقول والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. نعم بدل لسالم القريحة قال بكامل القريحة، أحسنتم كما تفضلتم. في بعض النسخ، في بعض نسخ متن السلم لسالم القريحة وفي بعضها لكامل القريحة، هذه في نسخة هذه في نسخة. جوازه لكامل القريحة أو لسالم القريحة في نسخة فيها. طيب هنا يذكر المبدأ العاشر يعني من مبادئ علم المنطق وهو حكم تعلمه، فقال فيه ثلاثة أقوال، يعني قال في حكم تعلم علم المنطق فيه ثلاثة أقوال وفي جواز الاشتغال به فيه ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاشتغال بعلم المنطق، وهو قول ابن الصلاح والنووي، ومعهم أيضا السيوطي ممن يقول إيه بهذا أيضا، أنه يحرم تعلم علم المنطق ويحرم الاشتغال به. حجة هؤلاء قالوا إنه مخلوط بكفريات الفلاسفة، ويخشى على من خاض فيه أن تتمكن منه بعض العقائد المنحرفة. وقالوا كما وقع للمعتزلة اشتغلوا بالمنطق فاعتقدوا اعتقادات باطلة. فهذا القول الأول. القول الثاني قال: وقال قوم ينبغي أن يعلم، يقابل هؤلاء قوم آخرون من أهل العلم قالوا ينبغي أن يتعلم علم المنطق. من هؤلاء الذين قالوا ينبغي تعلم علم المنطق منهم الأئمة، يعني أبو حامد الغزالي والإمام الآمدي وابن الحاجب وكثيرون من أهل العلم، يعني ممن تعلموا هذا العلم وكتبوا فيه وألفوا فيه، يعني كل من كتب فيه وألف فيه واستعمله، يعني سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، فهو يعني قائل بجواز الاشتغال به. والقول الثالث وهو التفصيل، يعني اللي هو قال: والقولة المشهورة الصحيحة، يعني يقول القول الذي اشتهر يعني وأخذ به أكثر العلماء جوازه بشروط، يعني قالوا لا نقول يعني جواز بإطلاق ولا تحريم بإطلاق، وإنما جوازه بشروط. وطبعا الذين قالوا يعني يتعلم بإطلاق، يعني مثل الغزالي والآملي وابن الحاجب وغيره، يعني بعضهم قال هو من فروض الكفايات، يعني بعضهم قال ينبغي تعلمه، قالوا هو من فروض الكفايات وأنه لابد أن يتعلمه يعني قوم من المسلمين لفهم كتب العلم التي كتبت التي يحتاج فيها إلى تعلم المنطق وللرد على المخالفين وكذا إلى آخره، فقالوا هو من فروض الكفايات. والغزالي يعني قال من لا يعرفه لا ثقة بعلمه إلى آخره. القول الثالث اللي هو قال التفصيل، فقال جوازه لسالم القريحة أو لكامل القريحة، في نسخة لسالم ونسخة كامل القريحة. والقريحة هي يعني في اللغة أول ماء يستخرج من البئر، أول ماء يستخرج من البئر يقال له القريحة. و يعني صارت تستعمل أيضا لأول مستنبط من العلم، استنباط العلم، فشبه باستخراج الماء من البئر فسمي القريحة. فالقريحة يعني بصفة عامة يعني بمعنى الذهن الذي يستنبط العلوم، يعني لمن كان ذهنه سالما أو كاملا، يعني عنده قدرة على استخراج المسائل. جوازه لكامل القريحة أو سالم القريحة. وبعدين الشرط الثاني قال ممارس السنة والكتاب، يعني إنه قبل أن يتعلم المنطق لابد أن يتعلم السنة ويتعلم القرآن، حتى إذا وجد في علم المنطق شيئا يخالف الكتاب والسنة يعني تركه ولم يعني يفتتن به. شراح متن السلم يعني دائما يذكرون أن الخلاف الذي وقع إنما هو في المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، يعني قالوا الخلاف هذا إنما هو في المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، وأما الخالص منه الذي يعني استخلصه علماء المسلمين مثل ما في هذا المتن وغيره، فهذا قالوا هذا يعني لا خلاف في جواز تعلمه. هكذا يعني في كثير من شروح السلم وغيرها يقولون الخلاف هذا إنما هو في المنطق المتعلق، يعني اللي هو أن واحد يدرس كتب أرسطو مثلا وكتب اليونان المشركين والكتب التي يعني خلطت المنطق بكفريات الفلاسفة، وأما مثلا كتاب في المنطق كتبه عالم مسلم واستخلص منه ما لا شرك فيه ولا كفر فيه ولا، فقال هذا يبقى يعني علما نافعا لا ينبغي يعني أن يكون فيه خلاف في جواز تعلمه. طيب هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أثر عنه كلمة قالها في علم المنطق، أنه قال لا ينتفع به الغبي ولا يحتاج إليه الفقيه. شيخ الإسلام رحمه الله قال لا ينتفع به الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. قال الغبي ما نتعلمه منطق لن يستفيد منه شيء، والذكي هو أصلا مش لا يحتاج إلى تعلمه. يعني قالوا هنا مقصود شيخ الإسلام رحمه الله، مقصود شيخ الإسلام تيمية بهذا هو يقصد يعني ثمرة علم المنطق وفائدة علم المنطق، اللي هو مسألة يعني عصمة الأفكار عن الخطأ وتعليم الإنسان يعني طريقة الاستدلال والتعريف الصحيح وطريقة استعمال الأقيسة والوصول إلى نتائج وكذا. فهذا الذي يعني الذكي يمكن أن يعرف الأشياء تعريفات صحيحة ويستعمل يتوصل يعني بالمعلومات التي في ذهنه إلى النتائج بطريقة صحيحة، يعني يمكن أن تحصل له ثمرات علم المنطق من غير حاجة إلى تعلمه. يعني الإنسان الذي يكون ذكيا يمكنه أن هو يستعمل المعلومات التي في ذهنه من تصورات وتصديقات ويتوصل بها إلى يعني النتائج وتحصل له ثمرات علم المنطق من غير دراسة لعلم المنطق. لكن يبقى مسألة يعني المصطلحات، معرفة المصطلحات التي استعملها المناطق والتقسيمات التي قسموها، يعني الدراسة النظرية للعلم لمعرفة مصطلحاته وتقسيماته والمراد بهذه المصطلحات وقواعده وأصوله. فهذه يعني يحتاج إليها الذكي، حتى الذكي الذكي الذي لم يدرس المنطق صحيح أنه سيستدل بطريقة صحيحة، لكن من أين يعرف معنى التصور ومعنى التصديق ومعنى الموضوع والمحمول يعني وأنواع القياس وكذا المنطقي يعني ونحو ذلك، يعني كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه المصطلحات يعني لا يستطيع أن يعرفها إلا من خلال دراسة لكتاب من كتب المنطق. والآن يعني كتب الأصول، أصول الفقه المطولة، يعني لا يخلو كتاب منها من مسائل منطقية. يعني هو علم أصول الفقه جزء منه مستمد من المنطق. إذا رجعت إلى مثلا شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، المستصفى للغزالي، الإحكام للآمدي وما أشبه ذلك من الكتب، كلها يعني بدون دراسة المنطق لن تستطيع أن تفهم شيئا من يعني من كثير من أبواب الكتاب وفصوله ومصطلحاته. حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه الذي قال هذا الكلام هو نفسه رحمه الله درس علم المنطق وبرع فيه، وكان من يعني كبار المناطقة في زمنه، حتى أنه يعني له الكتاب الضخم اللي هو درء تعارض العقل والنقل، يعني له بعض الطبعات يعني أكثر من 10 مجلدات كلها منطق من أوله إلى آخره رد على المناطق، وله كتاب اللي هو الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام في مجلدين كبار، يعني كل مجلد يمكن 500 صفحة 600 صفحة. هذا كله كان مناظرات بينه وبين المناطق في الإسكندرية، لما قدم إلى الإسكندرية واجتمع يعني كبار علماء المنطق وناظروه في مسائل في المنطق، وكان يرد عليهم بحجج منطقية، وجمعت أجوبته يعني في هذا الكتاب كله منطق من أوله إلى آخره. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يعني بارعا في فن المنطق، يعني وصل فيه إلى الغاية واستعمله في الرد على الفلاسفة والرد على المتكلمين وعلى الفقه. فإذا يعني لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة يعني معاني هذه المصطلحات والتقسيمات بدون دراسة يعني لبعض الكتب. فإذا باعتباره وسيلة يعني لفهم كتب أصول الفقه، وكذلك أيضا كتب العقيدة، يعني أصول الفقه وأصول الدين أيضا، يعني يمكن تعرف عقيدة أهل السنة بدون حاجة إلى دراسة المنطق، يعني تعرف ما هو المعتقد الصحيح الذي عليك أن تعتقده. لكن جزء من دراسة العقيدة اللي هو الرد على المخالفين، يعني من يهود ونصارى وملاحدة فهؤلاء يستعملون المنطق في الاستدلال يعني بحجج باطلة والوصول، فحتى تبطل حججهم وترد عليهم بمثل طريقتهم، فتحتاج يعني إلى دراسة المنطق إذا أردت أن إيه أنك لا تكتفي فقط بمعرفة الحق، وإنما تريد أيضا أن تعرف الباطل وترد لكي يعني تبطله وترد على أهله وتناقشهم وكذا. فهو باعتباره وسيلة يعني فهو مطلوب يعني تعلمه من هذا الباب يعني. فإذا كلام شيخ الإسلام هو يعني يتكلم عن المقصود من علم المنطق يعني اللي هو صحة الاستدلال وصواب التعريفات وكذا، يعني لا يحتاج الذكي يعني إلى دراسته، ولكن من جهة المصطلحات والتقسيمات وفهم كتب الأصول وفهم كتب الرد على الفرق فهذه تحتاج إلى دراسة لعلم المنطق، وشيخ الإسلام نفسه هو درس علم المنطق الذي قال هذا. ثم كذلك أيضا يعني مما يعني يقال أيضا في المناقشة يعني كلام شيخ الإسلام أنه بين الذكي والغبي، يعني هناك مثلا الغبي الذي لا ينتفع بدراسة المنطق، وهناك الذكي الذي لا يحتاج إلى المنطق، لكن هناك درجة بينهما، يعني ليس كل يعني طلاب العلم يعني مثلا إلى حد من الغباء بحيث لا ينتفعون بدراسته، وقد يكون في نفس الوقت لم يصلوا إلى حد من الذكاء بحيث يستغنون عنه. فهناك يعني كثير من يعني فئة كبيرة من طلاب العلم يظلون بحاجة إلى دراسته، لأنهم يعني لهم يعني أغبياء إلى الحد الذي لا ينتفعون فيه بدراسته، ولهم أذكياء يعني إلى الحد الذي يستغنون به عنه يعني. فالخلاصة يعني أنه يعني لا مانع من دراسته بشروط وضوابط يعني كما ذكرها. نقف إن شاء الله عند البيت 19 وهو قوله إدراك مفرد تصورا علم، اللي هو أنواع العلم الحادث إن شاء الله. فهذا إن شاء الله يكون موضوع درس الغد بإذن الله تعالى. غدا خلاص ممكن نقف هنا اليوم عشان إن شاء الله اليوم نكتفي بهذا. هذا وصلنا الله سبحانه وتعالى.